السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد، وهو باب صفة الصلاة. أنا أراجع مع ذلك التسجيل المسجل أمنا في على التليجرام. فأمهلوني بس وقت. نتأكد من التسجيل بس. طيب، الحمد لله. نبدأ بباب صفة الصلاة. هنا سيذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى الأحاديث الخاصة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيفية التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة من حيث الأركان والواجبات والسنن، قولا أو فعلا. وكما هو معلوم أن أي عبادة من العبادات لابد لها من شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، أن تكون لله عز وجل، قوله تعالى: وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولابد أن تكون كل العبادات خالصة لله عز وجل، لا يشرك فيها معه أحد. والشرط الثاني هو شرط المتابعة، وأن العبادة لابد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاءت به السنة. والمتابعة هي المقصود بها أن تفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم، أجل العبادات وأعظمها وأكدها ركنا في الإسلام هي عبادة الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من القول، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما أصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفعل، قد قام صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا على المنبر، فنزل ليصلي أمام الصحابة ليعلمهم كيفية الصلاة، وصلى معه سنين طوال، كل يوم 5 صلوات. فكان الصحابة كما هو عادته في الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وما كانوا يتركون شيئا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم شاردة ولا واردة إلا كانوا ينقلونها ويتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حرص الصحابة على وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنا وعلى نقلها كيف تكون، بل حرصوا أن يعلموها بعضهم لبعض. حتى في أزمنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين، كان بعض الصحابة الذين يقولون في زمن التابعين يقومون فيصلون للناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمون الناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الصلاة أمر مستفيض، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، وقد جاءت الأحاديث كثيرة في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا تجد حديثا أجمع كل ما كان الصفة بالكامل، لكن تجد في أحاديث طبعا كما سيكون معنا حديث الباب الذي بدأ به المصنف، حديث رفاعة وحديث أبو حميد الساعدي أيضا، هذا الحديثان من أكثر الأحاديث وصفا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى جاءت ببعض الأمور في الصلاة، فمجموعة هذه الأحاديث تبين لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجد مثلا حديث استوعب صفة الصلاة كاملة. نقول بالأركان والواجبات على التفصيل عند الحنابلة، أو أركان وشروط وأركان وسنن وهيئات كما عند الشافعية، لكن تجد الأحاديث التي قد أجمعت أو جمعت أو استوعبت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا قد رتب هذه الأحاديث، فبدأ بالأحاديث التي تفيد عمومي بتفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا حتى بالترتيب الأصولي، ذكر صفة القول أولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وسمى الحديث الأول هو ما يسمى عند العلماء حديث المسيء في صلاته، وفي بيان صفة الصلاة بالقول، ثم سيأتي حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ستأتي أحاديث أخرى في بعض أجزاء الصلاة كدعاء الاستفتاح، كيفية ركوع، ما يقال في الذكر هنا وهناك، من أول الاستفتاح إلى نهاية الصلاة. فهو باب عظيم فيه يتكلم عن ركن عظيم من أركان الإسلام يحتاج إليه عموم المسلمين، لأن كل من كلف بالصلاة عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. سنبدأ بما بدأ به المؤلف من حديث رفاعة، قال عن أبي هريرة، وليس رفاعة فقط، هو عن أبي هريرة وغيره أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان ثم بما شئت. هذا طبعا من حسن تصنيف المؤلف أنه أتى بالروايات لهذا الحديث العظيم وباختلاف الروايات معها زيادات، وهذه الزيادات مهم جدا أن طالب العلم لما بيتعرض لمسألة معينة أو مبحث أن يجمع الروايات التي جاءت في هذا، لأن هذه الروايات الزيادات التي فيها مسائل وفيها أحكام مستنبط منها. لذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أجمع هذه الروايات لأن كل رواية فيها زيادة يستفاد منها في أحكام سنتعرض إليها في كل هذا الحديث المبارك. أبو هريرة ترجمنا له من قبل، الصحابي الجليل. ثم هناك رواية لرفاعة عند أحمد وأيضا عند ابن حبان ومن عند أبي داود والنسائي، كلها من رواية رفاعة بن رافع، وهو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان. صحابي الجليل خزرجي أنصاري خزرجي يكنى بأبو معاذ، وأمه أم مالك بنت أبي ابن سلول أخت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وشهد بدرا وأحد وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعبادة بن الصامت، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ. ولماذا ركزنا على رفاعة؟ لأن رفاعة رضي الله عنه كان حاضرا لقصة هذا الحديث، لأن هذا الحديث ما يسمى عند العلماء بعض يسمى المسيء لصلاته، وإن كنت أرى بأن من قال الذي لم يحسن صلاته أفضل لأنه لم يسيء لأنه كان جاهلا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور اللي هو يقال اسمه خلاد، هذا الصحابي الذي دخل وهو يقال انه اخو رفاعة ايضا، يعني هو خلاد هذا اخو رفاعة. ذلك رواية رفاعة مهمة عند الحفاظ لان فيها هو اقرب لحضور القصة ومعرفة الضبط والاتقان فيها. هو اتى بحديث ابي هريرة اولا الحافظ اعتمده، ثم أتى بروايات رفاعة ليش؟ لأن فيها زيادات ليس في حديث أبي هريرة، ولأن كما قلت بأن لعل رفاعة أضبط في ذلك. وأنه الرجل جاء في قصة هذا الحديث أنه خلاد هذا دخل، وطبعا الحافظ حذف أول الحديث وأتى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم فقط، أن خلاد أو هذا الرجل دخل المسجد فدخل فصلى، بعد أن صلى جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، وبعد أن صلى رجع للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له ثلاثة، فعل ذلك ثلاثة. فبعد أن فعل صلى في الثالثة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث الذي معنا الآن إذا قمت إلى الصلاة. وهنا في لفتة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه في ثلاث مرات لعله قالوا هذا من حسن التعليم أو من حسن الأمر بالمعروف، على أنه لعله ناسيا شيئا في الصلاة الأولى فيتذكر عندما يصلي الصلاة الثانية، ولعله ناسي أيضا فيتذكر في الثالثة. والبعض قال لا، هو وإن كان هذا أقرب أقول، لكن البعض قال هو كرره معه ليؤكد له بأنه عنده خلل في الصلاة فيشتاق الرجل ليتعلم. لذلك قال له الذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. يعني هو ليس أنه يعذره على ما أخطأ لأنه جاهل، فهذه مسألة ظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على أنه يحقق له أنه في خطأ عندك بالتكرار ثم يشوقه لأن يعلمه. فقال له إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة. الرواية التي سنزيد عليها رواية يعني رفاعة تنأخذ الزيادات، فقال إذا قمت إلى الصلاة، سأحضرها أمامي بعد لحظة. قال فأسبغ الوضوء، قال فأسبغ الوضوء. هذه الرواية قلنا هذه لفظة عند البخاري. ما معنى إسباغ الوضوء؟ أي إتمام الوضوء. يقال درع سابغ، يعني ساتر للكل ويسبق الجميع أو يسبق جميع المواضع. ذلك الإسباغ الوضوء أي إتمام الوضوء، إنقاء الوضوء، هذا معنى الإسباغ، يعني الإتمام، أن تأتي بالوضوء كما ينبغي. فقال بعد أن قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وهنا هذا شرط آخر، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فبين له الشروط. أولا أن يسبغ الوضوء، يتم الوضوء، وطبعا هنا الإتمام أن يأتي به مجزئا على الأقل وهو بالأركان أو فرائض الوضوء. قال ثم استقبل القبلة، واستقبال القبلة هنا شرط أيضا من شروط صحة الصلاة. إذن هذا أمر يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب استقبال القبلة. ثم قال بعد قال استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال له فكبر، وهذا يدل على أن الدخول في الصلاة لابد له من التكبير، وأن التكبير من أركان الصلاة. وهذا يدل على كما عند الجمهور بأنه لا يجزئه إلى أن يقول الله أكبر وغير الله، أما الله أجل، الله أعظم إلى غير ذلك مما هو عند الأحناف، فهذا لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام بيان. فقال له كبر كبر، أي لابد أن ينطق بالتكبير ويقول الله أكبر. وطبعا الله أكبر ألا يلحن فيها أيضا، فلا يقول الله أكبر يأتي بمد الله، أو لا يقول حتى بمد ألف أكبر، همزة أكبر، الله أكبر، هذا أيضا لا يصح. أو لا يمد أيضا الباء أكبر فيقول أكبر، وهذه تقع فيها البعض. فإذا لابد أولا بالتكبير، ولابد من صيغة التكبير الذي جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بالفعل ما هو مجمل، فأصبح البيان، بل هو هنا قال بالقول، قال فكبر الله قولا وفعلا أيضا من الأحاديث الأخرى. فدل ذلك على أن التكبير ركن في الدخول في الصلاة ولا يجزئ غير ذلك. والخلاف معلوم بين الشافعية أيضا لما قالوا بقول الجمهور أكبر ثم قالوا الأكبر زيادة في التعظيم، والصحيح أن هي أكبر يقف عليها ولا يقول الأكبر أيضا. أرجع قليلا لما قلنا في إسباغ الوضوء، وركز على ما قصده بإسباغ الوضوء، أن يأتي بالفرائض، وليس معناه هو الكمال، بل بيأتي الإتمام. الإتمام يقصد به الصحة، وانتبهوا لذلك. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما قال لعروة بن مدراس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وأخبره بأنه تأخر في عرفة، على أنه قال ما تركت جبلا إلا صعدته ولا نزلته ولا منزلا إلا مررت عليه، فماذا عليه؟ فقال الله عليه وسلم من وكان في المزدلفة، قال من صلى صلاتنا هذه وكانت الفجر ووقف موقفنا هذا اللي وقف في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لذلك العلماء استدلوا على وجوب المبيت في المزدلفة لمن ليس له عذر مع ركنية العرفة، لأنه قال تم حجه، والإتمام أي الصحة والإجزاء هنا وليس الكمال، وذلك هنا في الإسباغ بمعنى التمام، فالإتمام هنا الإجزاء، وهو أن يأتي بالأربع فرائض التي تكلمنا عنها من قبل في الوضوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. وفي أيضا أننا مررت عليه حقيقة بأنه إذا لم يكن متوضئا وجب عليه الوضوء شرط الطهارة أيضا. ثم قال وطبعا الوضوء ممكن يجزئه أيضا غسلة واحدة ولا يحتاج أن يغسل ثلاثة غسلات، هذا الكمال، وأدنى الإجزاء واحدة والكمال ثلاثة، ومن زاد فقد ظلم وتعدى. هنا لم يعلمه كيفية الوضوء، إن كانت في حديث آخر فيه تعليم كيفية الوضوء، إنه قال توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له الآية في حديث آخر، لكنه قال أسبغ الوضوء، يبقى لابد أن يتوضأ، ولازم الوضوء اللي احتاج إلى الاستنجاء أو الطهارة عليه أن يفعلها أيضا. ثم قال استقبل القبلة فكبر، وقلنا هذا دلالة على الوجوب من قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرة، إلا بد من استقبال القبلة في الفريضة ولا تصح الصلاة بغير ذلك. وطبعا استقبال القبلة قد بينا التفاصيل من قبل، إن كان في عين الكعبة أو إن كان جهة الكعبة، يعني إن كان يرى الكعبة فلا بد أن يستقبلها عينا، وإن كان لا يرى الكعبة فإلى اتجاه إلى جهة الكعبة. وهذا قلنا في الفريضة لابد أن يصلي، لطبعا الحديث على العموم يعلمه الصلاة فلا بد أن يستقبل القبلة، إلا في الفريضة في النافلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مسافرا بأنه كان يصلي النافلة على راحلته مستقبلا وغير مستقبلا للقبلة. ثم قال فكبر، وهنا الفاء للتعقيب، وكانت تفيد الترتيب، يعني بعد أنك توضأت واستقبلت القبلة فتكبر ترتيبا، يعني لا يكون الترتيب إلا وأنت مستقبل القبلة. إذا هنا ينتبه المرء لا يكبر وهو لسه إلا يستقبل القبلة. بعض الناس بتكون بتلف مثلا بترص صفوف، أو هو بيصلي مع أولادي أو إخواني في البيت أو غير ذلك، فيخبرهم بأنه مثلا يلتفت إليهم صف صح أو يتكلم معهم، ثم وهو معهم يمكبر قبل أن يلتفت ويدخل إلى القبلة، فيكبر حالة ينظر إليهم، ممكن أو هو بيلتفت وما ينتبه لذلك، لابد أن يكون التكبير ومستقبل القبلة، وإلا لا يدخل في الصلاة بغير كذلك ولا تصح الصلاة هكذا. وما إن مسألة التكبير أنه لابد أن يقول التكبير، أن يقول الله أكبر، ويسن مع التكبير، وإن كان هذا إحنا سنتعرض يعني لصفة الصلاة بقدر ما نستطيع لأن الحديث به ذلك، أن يرفع يده عند التكبير، أن يرفع يده عند التكبير، وهذه محل يعني نقول هي من السنن وليست من الأركان، أن يرفع المرء يديه عند التكبير. الركن هو التكبير ورفع اليدين من السنة، ثم لكن من المؤكدات. ثم حدث الخلاف بين العلماء كيف يرفع اليد، على أقوال ثلاثة أو على توجيهات: يرفع اليد حذو منكبيه، يعني حذو المنكبين، المنكب اللي هو مقدمة الكتف هكذا، فيرفع حذو المنكبين، أو يرفع إلى شحمة الأذن أعلى تكون موازية. والشافعي أوسط بين ذلك، قال إنه يأتي موازيا للمنكبين والأصابع بجانب الأذن شحمة الأذن، فكأنه جمع بين الاثنين. والمسألة خلاف تنوع لا إنكار فيه، فهذا مجزئ وهذا مجزئ لأن السنة جاءت بذلك. طيب متى يرفع اليدين؟ متى يرفع اليدين؟ يعني هل يرفع اليدين ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، أم يكبر ثم يرفع، أم يرفع ثم يكبر؟ عندنا ثلاثة: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وهو يقول الله أكبر يرفع، هنا مقارنة يعني، وإن شاء أن يرفع يده أولا ثم يقول الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر ثم رفع اليدين وأتم التكبير ثم رفع اليدين. أيضا هذه كلها من خلاف التنوع وورد فيها سنن فلا إنكار فيها، لا إنكار في من فعل ذلك أو ذلك أو ذلك. وإن كان قلنا بالمقارنة استطاع المقارنة فلا شك أن يعني فيها مقارنة الرفع مع التكبير، لكن أقول الكل ورد فيه السنة والخلاف فيه تنوع وممكن يفعل ذلك أو يفعل ذلك، لا إشكال في هذا. هذا رفع اليدين مع التكبير ثم قال فكبر. طب بعد رفع اليدين والتكبير السنة أن يضع اليمنى على اليسر وعلى الصدر، وليس كما يفعله بعض الأعاجم، وإن كان هذا كان قولا عند الأحناف يضعه تحت السرة وهذا نسخ. إذن وضعه عند وقبل طبعا التهاون الذي يحدث في البعض، وللأسف نجد من بعض الملتزمين عند التكبير يضرب يديه هكذا، يعني حتى ممكن يده ما تطلع إلى نصف البطن ما يجي يكبر، تجد كأنه في تراخي وكسل وشيء عجيب إنه ما يكبر يوم رفع يده كده ينطرها نطرة وقد لا تصل إلى المنكبين ولا للأذن، بل فقط كده تجدها في نصف الصدر وعند البطن، وهذا ليست بسنة بل هذا مخالفة للسنة. إما ترفع حزات المنكبين أو شحمة الأذن أو تجمع كما قال الشافعي بين الأصابع أعلى وموحزات المنكبين أيضا. أما أنك تنطر اليدين هكذا رجالا أو نساء يعني ولا ترفع اليدين فهذه ليست من السنة، ليست من السنة. ووضع اليدين أيضا لابد أن يكون على الصدر، اليمنى على اليسرى، هذه من السنة، وفي إظهار الخضوع التذلل إلى الله عز وجل، ولا تضع تحت السرة، الحديث ضعيف في ذلك. وولد في حديث وائل بن حجر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله كان يضعهما على صدره. إذن بينا التكبير ووضع اليد ثم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي روايات كما بيناها كما ذكر الحافظ قال ثم اقرأ الفاتحة أو شيء من القرآن، وفي روايات إن لم تكن، لأن في رواية ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله رأيت أبي داود، وفي رواية ابن حبان ثم بما شئت. انتبهوا ليش؟ لأن رواية الصحيحين التي معنا الآن قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ما يصح أنك تأخذ رواية وتقف عندها فتقول إذن أستدل على هذه الرواية بعدم وجوب قراءة الفاتحة، هذا ليس إتقان. لا، لابد أن تجمع الروايات. نعم زوجة الصحيحين قالت اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وفي رواية ابن حبان ثم بما شئت، فلابد تجمع الروايات. ثم عندك أصل حديث آخر، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أمرنا أن نقرأ بفاتحة القرآن وما تيسر. فأنت لابد تجمع ألفاظ هذه الأحاديث حتى تصل إلى الحكم، مش تتعلق برواية فقط. فتقول طب قل إن الإجمال الذي جاء في رواية الصحيحين اقرأ بما تيسر معك، جاء بعد ذلك تفصيلا في روايات أخرى بقراءة القرآن، وكما جاء في حديث الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وحديث الذي صلى فينا صلى الله عليه وسلم الصبح كما بينا من قبل، فكان يقرأ بالطور، لا كان يقرأ بسبح، فسمع أحد يقرأ معه، فلما انتهى قال من ينازعني فيه، من ينازعني من يقرأ بسبح، فقال أنا يا رسول الله، قال لا تفعل إلا بأم القرآن. فنهاه عن أن يقرأ القرآن حال كونه عليه وسلم يقرأ القرآن إماما، ثم استثنى قال إلا بأم الكتاب، يعني لك أن تقرأ الفاتحة وأنا أقرأ. فهذا كله جمعا من الروايات يدل على وجوب قراءة الفاتحة. ثم جاءت رواية رفاعة على أن من لم يحسن شيئا من القرآن فلا يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، ولم يعين لفظا، لأن طبعا الفقهاء وهذا ليس محله في المتون في فقه المذهب وغيره يتكلمون عن لو لم يحفظ شيئا من القرآن كم يقرأ، فقالوا سبع آيات القرآن الفاتحة يحمد أو يكبر أو يهلل سبعا إلى غير ذلك، لكن هنا لم يتعين عليه لفظ معين، وإن كان سيأتي بحديث آخر في الباب معنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، فنؤجلها في ذلك في مسألة كيف يقرأ، لكن نقول هنا الروايات تبين أن لابد من قراءة أم الكتاب فاتحة الكتاب، وأما من لم يحسن فلا يحمد الله ويكبر الله ويهلل الله عز وجل. إذن قراءة الفاتحة ركن في الفريضة وفي النافلة على الإمام والمنفرد والمأموم، لا تسقط على الراجح، قلنا ذلك لأن الأحاديث التي وردت تبين ركنية قراءة الفاتحة ولا تجد لها تخصيصا. طبعا البعض يقول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، نعم، لكنه جاءت الأحاديث تبين لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا على العموم إمام ومأموم ومنفرد. طيب قلنا الذي لا يحسن يسبح الله يحمد الله يهلل الله عز وجل يكبر الله عز وجل، وستأتي السنة بذلك. مع ذلك تحملوا معي النت، ما أدري يعني المسألة هذه خارج عن إرادتي بصراحة، الواي فاي هو هكذا عندنا في المنطقة يبدو ذلك، والشريحة باقة الموبايل يتبقى فيها القليل للدرس الليلة في اسكندرية، فتحملوا معي معذرة، النت أحيانا تقطع وتأتي، لما بتقطع أنا بقف متى يعني منتظر حتى ترجع مرة أخرى، هذا حال النت معذرة أو الواي فاي الذي عندنا. طيب قلنا بأن الذي لا يحسن الذي لا يعلم أو لا لم يتعلم ولا يحسن قراءة الفاتحة فعليه أن يسبح يحمد يهلل يكبر، هذا الذي وقفنا عنده في إذا لا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال على الإمام المنفرد على المأموم إلا بقدر ما لا يعلم إذا لم يكن يتعلم، وعليه أن يتعلم حتى المسلم الجديد عليه أن يتعلم القرآن أن يتعلم الفاتحة حتى يستطيع أن يصلي. تسقط الفاتحة عندنا في حالة واحدة فقط، أما دخل والإمام راكع فهنا تسقط عنه الفاتحة ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام. طيب معذرة في شيء، طب بس لو سمحتوا لما الصوت يقطع ما تنزعجوش، بالنت بترجع مرة أخرى عشان بس انتظروا قليلا، أنا ببقى عارف إن الصوت انقطع لان انا امامي النت، اللي بيحدث ان النت بترجع مره اخرى، فانتم انتظروا قليلا ستجدوا الصوت راجع ان شاء الله. انا طيب الله مشتكى الله مستعان. طيب في مسألة قلنا وقفنا عند الفاتحة، والكلام كان عن الفاتحة وقول قول الشيخ أو قول الحافظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا فصلت بس الفيس عن التليجرام حتى لعل هذا نت وهذا نت آخر، لعل الأمر يكون أفضل. يعني هنجرب الآن، فصلت الفيس عن التليجرام، كلها أنواع كل واحد له نت مختلف حتى يمكن يكون هذا يؤثر على هذا. فنرجع مرة أخرى، انتهينا من مسألة الفاتحة و كده صعب. قلنا مرة أخرى طيب، طيب انتهينا من مسألة الفاتحة ونرجع مرة أخرى للحديث ونص متن الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ثم اقرأ ما تيسر، ثم اقرأ ما تيسر مع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قال اركع حتى تطمئن راكعا، قال اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا أولا بعد أن انتهى من القراءة أمره بالركوع، وهذا الركن الثاني ركن فعلي، نقول من الأركان الفعلية التي جاءت هنا، وقال اركع ثم اطمئن راكعا. إذن فيه هنا أولا فيه الركوع، بعد الركوع فيه أمر آخر، وركوع طبعا أن ينتقل من القيام إلى الركوع، والركوع هو الانحناء بأن يحني الإنسان ظهره ويعتمد بيديه على ركبتيه، يبقى هذه هيئة الركوع، يحني الإنسان ظهره ويعتمد بيديه على ركبتيه، وهذا طبعا كله في التعظيم لله عز وجل والتذلل والخضوع. طيب أنا انتقلت لنت آخر إن شاء الله يضبط هذا الأمر، بس يكمل معنا الدرس النت إن شاء الله، إن شاء الله لا يقطع بعد ذلك إلا لو انتهت الباقة مجددا. قال اركع حتى هذا كثير. قال اركع حتى تطمئن راكعا، وقلنا الركوع الانحناء بأن يحني الإنسان ظهره ويعتمد بيديه على ركبتيه، وهذا فيه التعظيم لله عز وجل، لأن هذا الركوع لا يكون إلا لله، لذلك نهي عن الركوع لغير الله عز وجل. وسيأتي فيه في السنن أو في الحديث الأخرى الذكر الذي يقال سبحان ربي العظيم، لكن هنا قال اركع حتى ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى أولا الركوع كيف يكون؟ أن يحني الإنسان ظهره ويضع يعتمد باليدين على ركبتيه، هذا هو الضابط، طبعا الناس بتختلف القصير والطويل، لكن المهم ان يديه تمس ركبتيه وفي انحناء للظهر، ولابد من الانحناء بقدر ما حتى يمس ركبتين. ممكن تجد واحد ايديه طويله، لو وقف ممكن يجيب الركبتين، وهذا لا يكون ركوعا، لابد انحناء الظهر مع وضع اليدين على الركبتين. ولابد ان ينحني انحناء كاملا ما استطاع ذلك. والراس اين تكون؟ لا يرفع راسه ولا يخفض راسه، اذا تكون الراس مستويه، الراس مع الظهر مستويه، يعني يكون نظره لا يرفع الراس هكذا ولا يدلل يخفض الراس هكذا، بل يكون نظره مساويا ينظر الى مكان السجود، وتكون الراس مساويه للظهر، يجعل الراس والظهر مستويين، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا يضع الأصابع مفرجة على الركبتين، يعني يفرج بين الأصابع ويجعلها مفرجة على الركبتين. يبقى إذن مرة أخرى في الركوع ينحني الظهر بقدر ما يستطيع ويكون مستويا، حتى البعض قالوا لو وضع يعني كوب من الماء يكون مستويا الماء، ما ينحني الماء هكذا أو هكذا، ويضع اليدين على الركبتين ويفرج بين الأصابع على الركبتين، ويكون الرأس مستوية مع الظهر، لا ترتفع لأعلى ولا تنخفض لأسفل. هذه هيئة الركوع. والذكر في الركوع كما سيأتي أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وواحدة تجزئ، ولو قال خمسا أو سبع، بعضهم قال أيضا وترا. وهناك أدعية أخرى غير سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والسنة أنه يقول هذا الذكر في الركوع وفي ذاك ذكر في السجود، ولا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لقوله عليه وسلم ألا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. فبينا الآن هيئة الركوع، لذلك قال فاركع حتى تطمئن راكعا، وهنا الاطمئنان يدل على أنه ركن، وهذه مسألة مهمة، الطمأنينة ركن عند الجمهور. والطمأنينة هي إيش الآن؟ سكون الأعضاء. إذا لابد أنك لما تركع تستقر، لا تأتي بالركوع وترفع مباشرة، لابد أن يقال أركع حتى تطمئن، ما قال أركع فقط. لو قال أركع فقط فممكن يأتي بالركوع ويرفع مجرد أنه أتى كده بهيئة الركوع، لكن لما قال يسلم حتى تطمئن، إذن فيه سكون الأعضاء، فلابد من الطمأنينة. والطمأنينة هذا ركن، والطمأنينة معناه للسكون والاستقرار، إذن لا يصح أن ترفع على الفور. وللأسف هذا موجود عند الأعاجم الذين وهو لهم أصل يعني عند الأحناف في ذلك، أن يكتفون بالركوع فقط، أو ستجدوا أنه يأتي مسرعا جدا حتى ما يطمئن، وهذا يبطل صلاته، يبطل. لأن ميسي قال حتى تطمئن. نعم الاطمئنان اختلفوا فيه بعد ذلك الجمهور، ما هو قدر الاطمئنان، لكن الاطمئنان لابد فيه من سكون واستقرار، يعني تشعر أن فيه اطمئنان، لابد فيه من ذلك. فلابد من الطمأنينة بعد الركوع، حتى أيضا هناك طمأنينة أخرى ستأتي بعد الرفع من الركوع، لأنه قال حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما. لذلك في روايات أخرى للحديث عليه السلام يبين لك قدر الركوع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان، وقدر الرفع من الركوع كما كان في قدر القراءة والتلاوة في القيام، كأن الأركان سواء. حديث البراء بن عازب لما قال رمقت صلى الله عليه وسلم فوجد أن ركوعه وقيامه بعد الركوع قريبا من السواء، من السواء يعني إيش؟ من الطوق، من نفس المقدار، يعني قدر ركوعه مثل قدر رفعي من الركوع في الانتظار، وأيضا هذا قال مثل قدر قراءته، وهذا كله يبين لك أن الاطمئنان، وطبعا هذا القدر هذه من السنة، لكن الركنية في وجوب الاطمئنان، وجوب الاطمئنان. والبعض قال الاطمئنان هو قدر السكون. يعني ايش قدر السكون؟ يعني قدر لو تسبيحة واحدة. والبعض قال لا، هذا قدر اقل الذكر، يعني الطمأنينة وقال حتى لو لم تذكر، على الخلاف بين العلماء معنا الان هل الذكر واجب ام هو من السنن، لكن قالوا الطمأنينة السكون قدر الذكر، انت قول الذكر ولو ادنى الذكر. والبعض قال قدر السكون هو ما يسكن به العضو، يعني هذا خلاف بين الجمهور في تعقيد للطمأنينة، بمعنى ايش السكون؟ هو استقرار العضو حتى لو كان اقل من قدر الذكر. لذلك البعض من الإخوة أيضا يبالغ في هذه المسألة، يعني هو يقول بالطمأنينة ونعم هي ركن، لكن ممكن يرى أن البعض يطمئن ويرفع فينكر عليه بأنه رفع مسرعا ويقول الطمأنينة. يقول نعم لابد تضبط مسألة الطمأنينة، لأن في خلاف بين الجمهور بعد أن أقروا بركنية الطمأنينة أو أن يطمئن، اختلفوا في قدر الاطمئنان. فإن قلنا بالسكون قد حدث للعضو ورفع بعد أن سكن، وهذا يرى عرفا حتى لو أقل من قدر الذكر، فهذا لا شيء فيه، يعني يصح صلاته. أما الذي ينزل ويرفع هكذا هذا لم يطمئن، هذا الذي يقول عليه لم يحقق الطمأنينة، لأن البعض قلت يبالغ في مسألة الطمأنينة ويبطل صلاة الإمام مثلا أو صلاة الشخص لأنه يعني لم يراه جلس طويلا. فلابد أن نفرق بين ركنية الاطمئنان وبين قدر الاطمئنان الذي اختلف فيه الجمهور أيضا. ثم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما. يبقى هنا لابد ايش من الرفع، ويطمئن بعد للرفع ايضا. وطبعا هنا في بعد الرفع في ذكر، وان كان سيأتي لكن احنا بنمر على اذكارنا ستأتي قول الحمد ربنا. طبعا الامام يقول سمع الله لمن حمده، وسيأتي ايضا بان المأموم عندنا في المذهب يقولون يقول أيضا سمع الله من حمدا وربنا ولك الحمد، على الخلاف، وهذا سنؤجله يعني في الزيادة، لكن بناخذ الآن الأركان الفعلية مع الإشارة للأذكار التي تقال في هذا الوقت. فيقول يحمد الله ربنا ولك الحمد، وممكن يطيل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء أو ملء ما شئت من شيء بعد. والأذكار متنوعة في ذلك أيضا، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ممكن ننوع، وطبعا التنويع في أذكار الصلوات كدعاء الاستفتاح وغير ذلك أيضا هذا من السنة. ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن سينزل إلى السجود بعد الطمأنينة من القيام، سينزل إلى السجود. قال ثم اسجد. طيب إذن هنا معنى السجود ركن، السجود ركن. طيب هيئة السجود، الخلاف المشهور أو المعروف، هل النزول يكون على الركبتين أم النزول على اليدين؟ على قول تبدأ بالركبتين ثم باليدين، وقول يبدأ باليدين ثم الركبتين، وكله في مسألة حديث أبو هريرة، وفي فهم حديث أبو هريرة نقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعض فاهم أن البعير بيبرك يعني ينزل أولا على الركبتين ثم على اليدين، فقالوا إذن يكون النزول، وخاصة أن ركبتي البعير في يديه، فقالوا نقدم اليدين ثم الركبتين حتى لا نكون مثل البعير. والبعض قال لا، حتى أن نزول البعير أصلا يكون باليدين، سواء كانت الركبتين في اليدين أم لا، لكن نزوله يكون باليدين، ونهينا أن نبرك برك البعير فننزل بالركبتين أولا ثم اليدين. والحق للخلاف مشهور ويعني لا إنكار فيه في مسألة ونبينه في الفروع أكثر، هذه الهيئة وهذه الهيئة، البعض العلماء رجح ذلك والبعض رجح ذلك، ومن كان أصلا يعني عنده إشكالية أصلا في يعني عنده عجز أو شيء أو ما يستطيع فهو يرخص له أن يفعل أي شيء من ذلك، والخلاف خلاف يعني معتبر في المسألة فلا إنكار فيه. قال فإذا سجد، المذهب عندنا النزول باليدين، فإذا سجد فإنه يبدأ بركبتيه على قول من قال بذلك، ومن يبدأ أو يبدأ بيديه على القول الثاني، لكن السجود لابد أن يكون له هيئة أيضا، أن يسجد على سبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يسجد على سبعة أعضاء، ما هي؟ الجبهة والجبهة معها الأنف، لأنه أشار إلى الأنف، الأنف والجبهة عضو، ثم اليدين وركبتين والقدمين أو أصابع القدمين، أصبح اثنين اثنين اثنين وواحد سبعة، لأنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، ولما قال الجبهة أصار بالأنف، إذن لابد من تمكين الجبهة مع الأنف، وهذا هو الراجح، لابد من تمكين الجبهة مع الأنف. وطبعا هذا يبين لك الذي يسجد وعلى الجبهة شيء متعمم بعمامة مثلا من الرجال، فلابد يرفع العمامة حتى يمكن الجبهة ولا يسجد بالعمامة، ممكن الطاقية يسيرة، الغطرة ممكن تكون يسيرة لأن هي بتمكن، أما العمامة اللي بيكون فيها مساحة فسترفع الجبهة ما يستطيع أن يمكن. النساء تسجد عادي على الخمار لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما تستطيع أن نقول لا ارفع الخمار فيرى فتكشف العورة الشعرة وغير ذلك، فهي تسجد على حالها كما هي، لكن يراعى بأنه لا يسجد لابد يمكن الأنف ويمكن الجبهة، البعض لا يضع الأنف وهذا خطأ، والبعض يبطل الصلاة بذلك، لابد من تمكين الأنف إلا ما لو عنده شيء مريض أو شيء أو الأنف فيه شيء إشكال أو اضطراب أو يعني عنده حساسية كما قال بعض، هذه مسائل أخرى أصحاب الأعذار، لكن لابد أن تتصل التمكين الأنف مع الجبهة، لأن النبي أشار بالأنف ويقول الجبهة فجعلها عضوا واحدا، واليدين أي الكفين لابد أن يضع الكفين على الأرض والركبتين تكون على الأرض وأطراف القدمين، والبعض يخطئ في أطراف القدمين كثيرا، تجد ساجد برفع رجليه رفع القدمين فوق الأرض وهذا خطأ، ده هذا يبطل له صلاته، لابد أن يضع أطراف القدمين على الأرض، سواء بقى كان أضعهم في استقبال القبلة أو الذي لا يستطيع أن يضعهم فيضعهم بانحناء عكسي، يعني المهم أنه لابد أن يضع أطراف القدمين على الأرض. وأما رفع الرجل فهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. من هيئة السجود أيضا أن يرفع ظهره عن فخذيه، يعني لا يلصق الظهر البطن لا تلتصق بالفخذين، فبالتالي لابد يرفع الظهر فتكون الظهر مرفوعة وفيها هناك مسافة بينها وبين الفخذين، وهذا رجالا ونساء، البعض يقول في النساء تضم وهذا لا أعلمه دليلا، تقول تضم حتى لا يظهر شيء، لكن ممكن هذا لو قلنا لو صلت أمام رجال أو شيء، لكنه في النساء شقائق الرجال في الأحكام، وإن كان القول في بعض في الفروع بأن المرأة تضم، لكنها لا أعلم قلت دليلا في ذلك، هي مثل تباعد أيضا الظهر عن الفخذين، واليدين تضعهم على الأرض قلنا مضمومة الأصابع، وقالوا مستقبلة القبلة مستقبلا الرجال والنساء يعني، وأن تكون حزو المنكبين يعني مكان اليدين حزو المنكبين، ولو استطاع أن يفرج بين يديه بما لا يؤذي غيره في الصف، يعني يجعل كأن الإبطين يعني متفرجين ممكن يروا، لكن هذا بغير أن يؤذي صاحبه الذي معه في الصف، إن أذاه فيضم اليدين الذراعين ولا يفرج بينهم، البعض يفعل يريد السنة لكن يؤذي من بجانبه، فهنا لابد أنه أحيانا يضم قليلا، وطبعا تكون بطون الكفين على الأرض. هذه أيضا من هيئة السجود. وهنا في السجود من السنة أن يقول، أو لو قلنا على الراجح أنها من السنة، وإن كان عند الحنابلة يرون الواجب الدعاء الذكر سبحان ربي الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكسر في الدعاء كما في الركوع. قال أما السجود فأكثر فيه الدعاء، ونهى عن التراث في القرآن أيضا. وأيضا من هيئات السجود المنهي عنها أن يبسط ذراعيه كالكلب، يعني يضع اليدين بالذراعين على الأرض كانبساط الكلب. هذه الهيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فيضع الكفين ويرفع ولا يكون الذراعين منبسطين على الأرض رجالا ونساء. أيضا بعض النساء بيفعلن ذلك ظنا بأن هذا من السترة أو من الضم. والركبتين كما هما، يعني إيش كما هما؟ يعني لا لم يجب فيها سنة فيما أعلم على ضم الركبتين وهو نازل، لا يعني ينزل بركبتيه كما هو واقف ينزل، يعني لو واقف مفرج بين القدمين كما يقف الصف بين الرجلين من ينزل لا يحتاج أن يضم الركبتين كما هي على الطبيعة على الأصل الذي كان واقف عليه، لكن القدمان هو اللي ممكن يضمهما. لما يسجد يضم القدمين ولا يفرج بين القدمين، يعني ممكن يضم القدمين، أما الركبتين كما هما. ثم قال عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أنا ما أدري البعض دخل، إحنا بقى لنا ساعة لربع ودخل متأخر في الدروس، لماذا التأخير؟ أنا ما يعني انتبهت للأسماء اللي دخلت متأخرة حقيقة، أتكلم عاما، لماذا التأخير في الدخول لمن يدخل متأخرا في موعد للدرس؟ لأن في أعداد زادت الآن عن ما كنا من قبل، معناه أن في ناس دخلوا متأخرين. أرجو عدم التأخر عن الدرس بدون عذر. وإلا هذا فيه نظر في مسألة عدم احترام معاد الدرس. طيب عدنا مرة أخرى إن شاء الله. رجعت للفيس، رجع غسل والهدى معكم أيضا مرة أخرى إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وقلنا هذه الجلوس بين السجدتين، وقلنا أيضا هذه ركن من أركان الصلاة، أنه قال ارفع حتى تطمئن، وانظر يطمئن. إذن الجلسة اللي بين الجلوس بين السجدتين أيضا ركن من أركانها الطمأنينة، وهنا هذه الجلسة لها هيئة أيضا أن يفترش المرء أو المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يجعلها واقفة، يعني يفترش يجعل رجله اليسرى تحتيه تحت اليتيه أو تحت مقعدته وينصب رجله اليمنى، ويكون جلوسه على بطن رجله اليسرى. وهذا كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليدان فاليد على الفخذ الأيمن ويد على الفخذ الأيسر، ويقبض، يقول اليد اليسرى على الفخذ على الركبة أو على الفخذ اليسرى على الفخذ، واليمنى على الركبة اليمنى، وممكن اليسرى يضعها أيضا على الركبة اليسرى، ويقبض باليد اليمنى الأصابع إذا كان سيتشهد. أما إذا لم يكن سيتشهد والجلسة بين السجدتين، إن هذه جلسة سجدتين، فممكن يضع اليمنى على الركبة أو على الفخذ، والثانية أيضا على الركبة اليسرى أو على الفخذ الأيسر. وهنا يمكن يقول في دعاء رب اغفر لي وارحم أيضا. ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الثانية كما في الأولى كما بينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى كل ركعة، والآن علمه ركعة كاملة بداية من التكبير إلى القراءة الركوع والرفع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كل ركعة سيفعل فيها ذلك. زاد بس فيها طبعا مسألة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الرابعة في الصلاة الرباعية، هل فيها استراحة أم لا جلسة الاستراحة؟ وهذه خلافية بين العلماء، بعض قال سنة والبعض قال هي ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدها إلا بعد عام الوفود لما كبر وجاءت الوفود وشعر بالكبر أو المرض، فكان يستريح بين الركعة بين الأولى والثانية جلسة الاستراحة وبين الثالثة والرابعة. فقالوا البعض قال هي سنة والبعض قال إن احتاج أو الصحيح إن احتاج إليها المرء يفعلها، وإن لم يحتاج إليها فليس فلا يفعلها. وكذلك أيضا في مسألة التكبير، قلنا أن التكبير كان عند التكبيرة الإحرام ثم الركوع الرفع من الركوع ثم عند السجود، وليس هناك تكبير بين السجدتين، والتكبير المتبقية الرابعة وهي عند الرفع من التشهد. هذه صفة الصلاة التي جاءت في الحديث، قلنا لنا من أهم الأحاديث في هذا الباب. طبعا فيه مسائل مهمة إضافة إلى ذلك، رفع اليدين، أما التكبير في كل خفض من رفع. رفع اليدين نعم عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع، ثم عند القيام من التشهد الأوسط. هذه الأربع مواضع فيها. الحديث فيه دلالة أولا على وجوب الترتيب، من الفوائد المستنبطة من الحديث دلالة على وجود الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن له استخدم قال فاء الفاء ثم وغير ذلك، وهذا كله في دلالة على الترتيب. الأفعال هذه مرتبة، يعني لا يصح فعل الركعة بدون هذه الترتيب. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبح أنا بيان للواجب وبيان الواجب واجب أيضا. وفي أيضا دلالة على أن ما في كل ما في هذا الحديث على الوجوب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمه، قال علمني فإني والذي بعثك بالحق لا أحسن أو لا أعلم هذا ذلك أو لا أحسن كما جاء في الحديث فعلمني. وهذا المقام مقام إيش؟ وهذا طبعا هنا الإشكال فين من المذاهب. الشافعية أخذ هذا الحديث أصل من الأصول في بيان أركان الصلوات، أركان الصلاة، وأن هذا جعله أصل، فما لم يذكر في هذا عندهم ليس بأصل، أي ليس بركن، لأنه قال هذا بيان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فإن كان هناك واجبات أخرى أو أركان يعني للصلاة لوجب أن النبي يعلمه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فجعل هذا الحديث أصل في ذلك، طبعا بتعدد الروايات التي فيه. لذلك تجدهم لما جاءوا في الأذكار ما قالوا بالواجبات فيها المذهب، والبعض قال لا الحديث نعم فيه بيان الواجب لكن ليس كل الواجبات، بل هناك واجبات ثبتت بأدلة أخرى فيجب أن تضم إلى هذا الحديث. والذي جعل الحنابلة ومن معهم يقولون بوجوب الذكر في الصلاة من الواجبات وليست من السنن كما عند الشافعية. خاصة أنهم يقولون يحتجون بذلك، طبعا هم يرون أن الأذكار لم تذكر، فبالتالي وهي أيضا عندهم من الواجب بخلاف الشافعية يرون أنها من السنة، لكن قالوا ولم يذكر التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، فأراد أن يقول هذه هي واجبات أو أركان ولم تذكر. وطبعا الرد عند الشافعية في ذلك قالوا بأنه علمه ما جهله، علمه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له التشهد والتسليم لأنه رآه يصلي ثلاث مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما جهله من الأركان، لكنه لم يعلمه مثلا التشهد أو الصلاة والتسليم، لأن هذه من المعلوم له أنه كيف صلى وخرج من الصلاة، فكأنه ما وجد عنده في هذا نقص فما علمه لذلك، أو لأنه معلوم فما أراد أن يكرر عليه مسألة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما رآه أساء فيه. لكن طبعا هيبقى فيه إشكالية في إيش؟ إن الأذكار ما سمعه، فبالتالي هذا يقوي قول الشافعية بأنه علمه الأفعال والأشياء التي هو يعلم بأنه قد أساء فيها، وغيرها دلالة على أنه لم يعلمه إياه أنها ليست أيضا، لأن الذكر لم يسمعه فيه إنه هو ليس من الأركان، ودلالة عليه من السنية. الخلاف يعني مقامه في في في في شروحات الفروع في الفقه يعني، لكن انه يبين هنا بان هذا الحديث اصل في بيان اركان الصلاه الذي هو معنا، وتمسك به الشافعيه بان ما لم يذكر في ذلك بغير طبعا التشهد والتسليم الذي هو معلوم يكون من من من السنن وليست من الاركان. واما خلاف الشافعيه كالحنابله قالوا لا، لا هذا ليس فيه كل الواجبات، فاذا ما ثبت بأحاديث أخرى على النواجب يحمل على النواجب ينضم إلى هذا الحديث. وهذا منشأ الخلاف بين المذاهب في مسألة بعض الأشياء في الصلاة يقولون بالركنية فيها أو الواجبات وليست عند البعض كالذكر، خاصة عند الحنابلة بخلاف الشافعية. ثم نأخذ حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبي حميد الساعدي، نختم به اليوم صفة الصلاة. وعن أبي حميد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه، وإلا ما زلنا في فوائد ممكن نأخذها أيضا. أنا مررت في جواز الحلف في الحديث، ما زلنا معه في جواز الحلف بدون أن يستحلف المرء، لأنه قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق هو حلف، وقلنا هذا من قبل، يجوز للمرء يحلف دون أن يستحلف، يعني إن كان أراد أن يبين ويؤكد على شيء أو كانت هناك مصلحة، وإن كان طبعا المرء لابد أن يراعي إن كان الحلف يحتاج إليه أم لا يحتاج إليه، ولا يكون المرء حلافا هكذا دائما أو يبسم من الحلف، لابد من تعظيم الله عز وجل. هنا الرجل قال يا سلام علمني، وهذا يبين لك بأن سؤال المرء يعني يتعلم ليس فيه منقصة أو انتقاص، أو ليس فيه يعني الناس يسأل الناس ولا يسأل الله، بل وجب عليه، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب عليه إن جهل مسألة من مسائل الشرع وهو يحتاج إليها أن يسأل عنها، لأنه قال له النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق علمني، وهذه دلالة على أن المرء لابد أن يسأل ويتعلم، والذي لا يسأل ولا يتعلم وهو يحتاج إلى ذلك يقع في الإثم، إن أقدم على مسألة من مسائل الشرع أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات أو أمر ما من أمور الشرع في الدنيا، وطبعا كل أمور الدنيا لها أصول في الشرع أو لها أحكام، ولم يسأل عن ذلك فهو يأثم، لما جاهل لابد أن يسأل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرجل قال علمني، والدلالة على أن هذا السؤال العلم لا يدخل في السؤال المنهي عنه، اللي هو أن نهينا أن نسأل الناس أو وأن نتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال إلى غير ذلك، كما قال علمنا ضاع العلم بين مستحي ومستكبر. في أيضا ممكن نقول بأن مقام التعليم أن المرء يعلم الجاهل ما يحتاج إليه تفصيلا ليرفع عنه الجهل، وقد يلمح إلى بعض الأمور التي تشترط في العبادة بدون التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ولم يعلمه الوضوء، وقال استقبل القبلة، فأشار إلى بعض الشروط لصحة الصلاة وفصل له في الأصل الذي يريد أن يتعلمه وهو كيفية الصلاة. وإلا في حديث آخر لما رأى الرجل في اللمعة في قدميه فقال له توضأ كما أمرك الله، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، لأنه احتاج أن يتعلم كيفية الوضوء. لكن هنا أشار إليه بالأمور التي يجب أن تكون في صحة الصلاة ليذكره، وفصل له فيما يحتاج أن يفصل له. وهذه مهمة في عند التدريس، أحيانا بتعلم أحد شيء فلما ترى بأنك تركز معه في المسألة فيها الجهل واضح عنده وتشير إليه إشارة على المسألة الأخرى تضم إلى هذه المسألة لتذكره إياه. وإذا لو رأيت بأن المسألة الأخرى يحتاج إلى التفصيل فلابد أن تفصل ليتم تمام العلم بذلك. في مسألة أيضا إشارة لما نبينها في الحديث لما قال لو ثم اقرأ ما تيسر أو اقرأ بفاتحة الكتاب، دلالة على وجوب الجهر بالقراءة، مش الجهر التلفظ أقصد، التلفظ، وأن القراءة بالقلب كما يفعلها البعض هذه ليست قراءة. لابد لما قال اقرأ يبقى لابد من التلفظ، يبقى لابد أن يتلفظ سواء كانت سرا أو جهرا بالصلاة، لابد من التلفظ بالقرآن النطق، وهذا غير النطق لا يكون قراءة. وهذا يفيد كما قلنا للحائط بأن إذا مرت القرآن على القلب فهذا لا يعد نطقا، بخلاف الصلاة لا تصح بأنه لا ينطق بالفاتحة. البعض لا يصدر الفاتحة نطقا، يجعلها كده يثبت وكأنه يقرأها في على قلبه، وهذا لا تصح بها الصلاة، لأنه قال اقرأ، قال اقرأ. طيب هذه الفوائد التي يمكن تستنبط من الحديث. ثم ذكر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه هو أبو حميد بن سعد الأنصاري نسبة إلى ساعدة، وأبو الخزرج، وهذه كنيته أبو حميد، واختلف في اسمه، قيل المنذر بن سعد وقيل عبد الرحمن، وروى عنه بعض الصحابة، روى عنه جابر رضي الله عنه، ومن التابعين عروة بن الزبير. وهذا الحديث أيضا من أهم الأحاديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف وصفا دقيقا في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصفها بالقول ووصفها بالفعل. قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إلى ما قرأنا. ففي وصف في مسائل معينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له طرق أيضا ليس عند هذا لفظ البخاري فقط. لأنه له روايات أخرى أنه قال أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الراوي، وكان قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، يعني يبينون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود الصحابة معهم دلالة على الإقرار على ذلك. قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وقلنا هذه بيناها في الحديث السابق مقابلة المنكب، والمنكب رأس الكتف، يبقى اليدين مقابلة في رأس الكتف، وهنا هذه أحد الصور، هذه أحد الصور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ورفع اليدين سنة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. وقلنا في صفات ثلاثة أن يبتدي رفع اليدين. أولا إما يضعها حزم من كمين أو الأذنين أو يتوسط يجعل الأصابع على الأذنين وهي حزم من كمين. هو يتكلم هنا في رفع اليدين. هيئة رفع اليدين. قال اليدين إذا كبر رفع اليدين. إذا التكبير مع رفع اليدين. رفع اليدين مع التكبير. بيان صفات الرفع ومواطن الرفع يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. أربع مواضع. وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمر أيضا. وهذا طبعا الراجح عند الجمهور خلافا للأحناف الذين لا يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ولا يرفعون إلا. والسنة أنك ترفع في هذه المواطن الأربعة لأن وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. بل ابن عمر أثبت الأربعة وقال وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني لا يكبر في السجود. من الخطأ أنك تكبر بين السجدتين لأن ابن عمر أثبت ونفى. وهذا دلالة على اليقين. أثبت الأربع مواضع ونفى غيرها. في الصحيحين لا يرفع يديه عند الرفع من السجود ولا عند الجلوس بين السجدتين. يبقى لا يرفع عند الرفع من السجدة أو بين أو في الجلوس بين السجدتين. يبقى هذه أصبح إيش المواضع الأربعة. قال إذا كبر يجعل ثم إذا وإذا ركع أمكن يديه من ركبتي وبينا هذه. إن يمكن اليدين من ركبتين ثم هسر ظهره. هسر يعني جعله مثني. بس هسر ظهره ثنى ظهره من غير استواء من غير من تقويس. يعني الظهر مستوي كما قلنا. حتى قالوا إذا وضع الماء يستقر كوب من الماء يستقر. دلالة على استواء الظهر ليس في الظهر تقويس. هذا معنى هسر ظهره. قال حتى يعود كل فقار إلى مكانه. الفقار إلى المفاصل. فبعد أن يرفع أن يرجع يستقر كما قلنا ثم يطمئن قائما في الحديث الذي قبله. وقبل قلنا لما قال يحصر ظهره فأيضا الرأس تكون إيش حيال الظهر يعني مستوى الظهر لا يرفع ولا تنخفض. وحتى كل فقار يرجع يعني اعتدال في القيام. وجوب الطمأنينة هي في الرفع من الركوع كما بينا في الحديث الذي السابق. قال فإذا سجد ولما قال في السجود وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. الهيئة التي تكلمنا عنها في السجود لأنه يمكن الأنف والجبهة ويضع اليدين والركبتين وأطراف الأصابع. وقال أن يبسط كفيه على الأرض مضمومة الأصابع إلى القبلة فلا يفرج من الأصابع هكذا بل يجعل الأصابع مضمومة إلى القبلة ولا يفترج ذراعيه كلها كانبساط الكلب أيضا بل يرفعهما ويجافي حتى يرى يظهر الإبط إن استطاع ذلك طبعا ويباعد بين الفخذين عن البطن فيرفع الظهر. ثم ذكر صفة الجلوس. قال إذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى. قلنا افترش اليسرى ونصب اليمنى هنا في الركعتين للتشهد الأوسط. فيبين لنا كيفية التشهد الأوسط وكيفية الجلوس في الركعة الأخيرة. عندنا في التشهد الأوسط هناك الافتراش ما يسمى الافتراش، وفي التشهد الأخير ما يسمى التورك. فالتشهد الأوسط يسمى الافتراش، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، كأن رجله اليسرى كالفراش تحت المقعدة، يكون ظهرها إلى الأرض والبطن الرجل إلى الإليتين، أما الرجل اليمنى ينصبها، يجعلها على اليمين منصوبة، وممكن يجعل الأصابع مثنية اتجاه القبلة، أطراف الأصابع يعني. هذا في التشهد الأوسط. التشهد الأخير السنة أن يتورك، ينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من اليمين، يعني وهذا فيه جلوس إحدى اليدين على الأرض، أن تمكن المقعدة على الأرض، وتجعل الرجل اليسرى تذهب إلى أن تخرج من اليمنى واليمنى منتصبة، وهذا يسمى التورك. هنا في خلاف بين المذاهب، طبعا المذاهب الأربعة حتى أيضا، يعني الأحناف لا يرون يرون بالافتراش في كل شيء، افتراش في في في في الأوسط في التشهد الأول والأخير. والشافعية والحنابلة يرون التورك في الأخير والافتراش في الأوسط، لكن يخالف الشافعية والحنابلة، لأن الشافعية يرون التورك في كل تشهد أخير، سواء الصلاة رباعية ثنائية ثلاثية، يعني حتى في الفجر يرون بالتورك. الحنابلة يقولون التورك فقط في الصلاة التي فيها تشهدان، فيكون التشهد الأول افتراش والثاني تورك، أما الصلاة فيها تشهد واحد فلا يكون فيها تورك، يكون فيها افتراش. فيخالف هنا الحنابلة الشافعية، فتجد في الفجر عند الشافعية تورك، والحنبلي يفترش، ويجعلون التورك في في في في في الصلاة الرباعية والثلاثية فقط التي فيها أكثر من تشهد تشهدان. وطبعا الحكمة في التشهد في الافتراش في التشهد الأول، لأنه يحتاج إلى أن ينتصر يقوم مرة أخرى ليكمل الصلاة، فكان فيه وضع استعداد كما يقال. أما التورك وفيه السكون أكثر، وهذه ختاما للصلاة، لذلك يؤيد كلام الشافعية على أنه التورك في الفجر وفي غيره واحد، لأنه بعدها التسليم، ولا يشترط فيه أن يكون في تشهد أول. والخلاف تنوع ولا حرج فيه في يعني من فعل ذلك أو فعل ذلك. طيب هذا الحديث الأول والثاني، هذا نكتفي به اليوم، لأنه في صفة الصلاة أعتقد. طبعا ممكن أيضا صلاة الجمعة على صلاة الفجر أيضا كما عند الشافعية يتورك في صلاة الجمعة، لأن التشهد واحد أيضا عند الشافعية، وعند الحنابلة يفترش لأن ليس فيها لا تشهد واحد. وقالوا أن هذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. تقف عند حديث علي رضي الله عنه وارضاه في مسألة دعاء الاستفتاح، أعتقد هذا نجعله إن شاء الله يعني الأسبوع القادم، في ظني يعني نكتفي بذلك حتى نكمل الدرس كله اليوم عن صفة الصلاة، وحتى نكون يعني انتهينا منها، ونؤخر ما إلا أردته الاستمرار، ما عندي إشكال، لكن أنا أعتقد نكتفي بذلك في درس ليلة اليوم، أمر يرجع لكم، أنا مع الجماعة في ذلك. أحسن الله عليك يا أستاذ يوسف. جزاكم. في أي أسئلة لعنده سؤال يتفضل، سواء هنا أو على الفيس. أحسن الله عليك. أرى كتابات فأنتظر بس لو في أسئلة حتى نختم على التليجرام. الجلسة اليسيرة بين الركعة الثالثة والرابعة جلسة الاستراحة بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قلت هذه فيها خلاف بين العلماء، البعض يرى بأنها سنة لأن النبي فعلها، فعلها لكنه فعلها وإن كان فعلها متأخرا في عام الوفود، فقالوا بسنة بسنية فذلك يفعلها، والبعض قال إن هي ليست بسنة، احتاج إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما كبر وفي آخر عمره، فاحتاج أن يرتاح قليلا قبل أن يقوم، فقالوا ليست بسنة. والتوسط في المسألة أفضل، بمعنى نقول من احتاج إليها يفعلها، من احتاج إليها أن يفعلها، ومن لم يحتاج إليها فلا يفعلها، اللي هي جلسة الاستراحة، وهذا توسط في القول في المسألة. يعني واحد يحتاج أنه يرتاح ممكن يفعلها، أو تعبان أو صعب أن يقوم مباشرة فله أن يفعل ذلك، وما يحتاج إليه فلا يفعل. هل عند الافتراش تكون القدم اليمنى قريبة من اليسرى؟ لا، التورك اللي بتنزل اليسرى تحت اليمنى، ما هو الافتراش ولا بد تكون اليسرى مفترشة يعني يجلس عليها المصلي، واليمنى تكون يعني هي مسألة مش قريبة أو بعيد على حسب الـ الشخص نفسه، لكن هو ليس المقصود أن نقدم اليسرى جنب اليمنى، لا، على وضعها، يعني على ما يضع اليسرى افتراشا ثم ينصب اليمنى، اقتربت أو لم تقترب، لكن لا يستطيع، ما يشترط، على حسب حاجة المرء، على حسب قدرته، على حسب، هي مفترض على وضعها الطبيعي. البعض طبعا بيرحل اليمنى كثيرا ممكن يفرجها، إن لم يستطع خلاص، لكنه إن كان مستطيعا فهو يجعلها على هيئتها، يعني ان اليمنى على تنتصب على على على على على قدرها، والافتراش يكون في اليسرى. هل الراجح تورك في التشهد الاوسط والاخير؟ لا، التشهد الاوسط ليس فيه تورك، الراجح قول الشافعيه في جواز التورك حتى في الصلاه الثنائيه، لو قصدت يعني ما التورك ما فيش خلاف الأحناف اللي بيقولوا بالافتراش في كل شيء، الجمهور يرى بالافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، الفارق بأن الشافعية يرون أي تشهد أخير فيه تورك حتى لو كانت الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية، الحنابلة يرون التشهد التورك في التشهد في الصلاة فيها تشهدان، الراجح لو أردت التورك في أي التورك في التشهد الأخير عام سواء كانت الصلاة ثنائية رباعية. هل إذا لم أتدبر الفاتحة ثم قرأت القرآن لي أن أرجع وأقرأ الفاتحة؟ هذا يخشى بس من الوسواس، من الوسواس في ذلك، لأن بعض أصحاب الوساوس بيقرؤون ثم يعيدون، لكن لو كان المرء شعر بأنه لحن في الفاتحة أو قرأها قراءة سريعة جدا أو ما تدبرها، لكن لو رأى أن كل مرة بيفعل ذلك يبقى عنده وسواس فلا يفعل، لكن لو أحيانا شعر بأنه لم يقرأ الفاتحة كما ينبغي فأراد أن يرجع لها لا بأس، لكن الإشكال أن هذه قلت مدخل من مداخل الوساوس، فلو لو لو لو وجد أن هذا متكرر عنده فهمنا من تلع عن ذلك. معلش لما وصلتش على الفيس، نتورك قبل السلام؟ أيوة، التشهد الأخير، التورك في التشهد الأخير يا أستاذ يوسف، التورك في التشهد الأخير على الراجح قلنا صلاة ثنائية أو ثلاثية ورباعية، وإلا مسألة خلاف، من أراد أن يتورك في الصلاة التي فيها تشهدان فقط له ذلك، ولا يتورك في الصلاة التي فيها تشهد واحد كالجمعة والفجر فهذا قول الحنابلة، والراجح كما قلت التورك في التشهد الأخير عموما، وطبيعي قبل السلام لأن هو التشهد الأخير بنقول. أجاب الله دعاءكم جميعا جزاكم الله خيرا. وفي أسئلة أخرى؟ إذا انتقد الوضوء في السجود للإمام ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، هذه فيها كلام، إذا انتقض الوضوء للإمام في السجود يخرج ويستخلف غيره، ينظر كده من الصف الذي خلفه إن كان رجل أحد يعني يظن به يقدمه، وما يستطيع ما يصح أن يكمل الصلاة بحال. أحسن الله عليك. آمين يا رب جميعا. اليوم في درس قواعد الفقهية إن شاء الله من الثامنة للعاشرة بإذن الله تعالى. الإخوة والأخوات تحرص على الحضور، والإخوة الذين والأخوات الذين لم يمتحن الاختبار الأول اللي نزل على المجموعة، والاختبار الثاني نزل أمس ليلا، فأقول لهم الأفضل لكم ولكنا أن تدخلنا الامتحان الأول والثاني، لن أقول غير ذلك، الأفضل لكم ولكنا أن تدخلنا وتدخلوا الامتحان الأول والثاني. إذا أكمل الإمام منتقد الوضوء لا شيء عليه، لم يكن المأموم يعلم. إذا كان المأموم لا يعلم بانتقاد وضوء الإمام وأكمل فصحت له ولم تصح للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم صحت لكم، أولا صحت لكم وله، وصحت لكم ولم تصح له. لكن إذا علم كأن سمع صوتا وجد تأكد واستيقظ أن الإمام قد انتقد وضوءه لا يصح أن يتابعه، لابد يفارقه. استكمال نعم قاعدة الأمور، لسه ما زلنا في قاعدة الأمور بمقاصدها في مباحث النية. اليوم نحاول نأخذ مباحث النية، سنتكلم عن شروط النية، وسنتكلم عن النية إجمالا وتفصيلا في بعض العبادات وتأثير ذلك، ولو تيسر الوقت نتكلم عن التشريك في النية. وأسأل الله عز وجل أن يعني يرزقني حسن التوضيح لكم، لأن التشريك في النية فيها ما فيها من الأمور، بس سنعرج عليها بقدر ما نستطيع. ففي مباحث اليوم، لأن بعد كده عادين ندخل في القواعد الفرعية لهذه القاعدة الرئيسية، فاليوم فيها عدة مباحث إن شاء الله، نسأل الله التيسير فيها. آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.